سمع العيال سمع العيال الله الله الله الله وفى عليك مولا. الله أكبر. اللهم صل على ما كان ربنا انا قاعد عشان اسمعك. الله يبارك لك. مع الله بقى في تجلي يا شيخ. والله في تجلي. ابو صلاه الله يا سيدي. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون يا سلام. عليك. لا اله الا الله. الله الله الله. نعم. وكفى بالله حسيبا. نعم نعم. يا همم يا همم. الله الله. تعال كده يا كريس. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن اللهم صل عليه. زكاة. وكلم الله بكل شيء عليما. نعم نعم. يا عم احنا عايزين نصلي على حضرتك. نعم. شوية كده بالصلاة على النبي ما كان محمد تاني. مادي. الله يفتح عليك. مادي لسه عمنا. اتفضل على الفجر ساعة ونص ولا تاني. لا يا عم اتفضل. اتفضل يومين على الفجر. اللهم صل على النبي. الله الله الله. يا عمنا. ايوه يا سيدي كده. ايوه يا سيدنا. ايوه والله. ما كان محمد. الله صل على النبي. الله صل على النبي. اللهم صل عليه. قاعدين نصلي عليه. عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سلام. تعليق. الله. الله أكبر. تجلي أحمد. في تجلي يا شيخ. الله أكبر. وكان الله بكل شيء. الله عليه الصلاة والسلام. يا ماشي ماشي بارك ماشي بس بس ماشي ماشي ماشي يا أيها النبي عليك يا شيخ الله عليك. غضبت عليك يا رجل مش عاوز توصية والله. لا لا لا النبي تشبعنا. اللهم صل وبارك عليه. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. يا بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا الصَّائِمُ الله يا جدع. الله الله الله. نرضى عنك الذر. طيب يا عم. يا سلام. طيب يا سيدي طيب. الذي Thank you.